كلمة أبو العبد يعني لا مثلا أبو العبد عبد النبي عبد كذا عبد كذا ممكن تفهم الإنسان عبد النبي لا يجوز. ما بيقول أنا حتى تكون ظهرة تكون سبحانه هذا لا عبرة له. سجل من عندك من اليمين. أيوة. واحد واحد. أيوة. اثنين واحد. أيوة. خمسة سبعة. أيوة. ومحله الكويس بموش ضروري. المحل تبعه الكويسبي. شو هو؟ القويسمة. القويسمة. طيب خير ان شاء الله. طيب شيخ اذا يعني خيرنا بين ثلاث اشخاص بين هذا الاخ ابو عبيدة وبين اخ علي الحسن ابو الحارث وبين الأخ سليم الهلالي، من ترى أنه أنسب شيء ليحضر هذا المؤتمر؟ الاثنين اللي ذكرت لك ياهم أولى. أولى نعم. ثم إذا دار الاختيار بين الاثنين فأوثر الآن أبا عبيدة لأنه علي جاءكم مرتين كما قلت. بعدين أنت طلبت منا تسجيل كلمة، لكن عندنا نحن أشرطة بالمئات بل بالألوف المؤلفة، فشو رأيك نرسل لك شريط عنوانه دعوتنا؟ طيب طيب خير إن شاء الله. فكيف نرسله؟ مع الأخ اللي يأتي إن شاء الله. متى سيأتي؟ يأتي من عندنا إليكم. ها؟ هو المؤتمر بعد ثلاثة أشهر. المهم أنك أنت راح تعطيني خبر مين راح يجي لعندكم. إن شاء الله إن شاء الله. طيب نبعث معه هذا الشريط إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ما رأيك شيخ بسمعنا؟ يا أخي هذا بس ما أظنه عنده النشاط الاجتماعي. أيوة. أنت أدعوه، عندك رقمه؟ نعم عندي. إيه أدعوه ولعلك تبدأ به، لكن في ظني أنه سيعتذر. من ترى من النساء اللي ممكن يعني سمعنا انه زوجة الشيخ ابو مالك قد تنفع للنساء هنا يعني تحاضر بين النساء. نعم. فهل توافق على هذا يعني؟ نعم نعم. اذا انت ادعو ابا مالك وزوجه. طيب. لعل هذا يشجعه على المجيء اليكم. يلا الله يجزيك الخير يا شيخ عبد الرحمن، يعني والله نحن جميعا نحبكم، يعني الله يحفظكم يا اخي يسلمكم ويعينكم على القيام بواجب الدعوة في بلاد الكفر. امين يا رب. امين الله يجزيكم كل خير يعني. الله يحفظكم. طيب ان شاء الله يعني نكلمكم مستقبلا ان شاء الله. اهلا وسهلا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.